تحبسونهما من بعد الصلاة وإن يقسمان بالله إن ارتبتم لا تشتري به ثمنا ولو كان ذا قربى ولا تكتم شهادة الله إنا إذا لمن الآثمين. فإن عثر على أنهما استحقا إثما فآخران يقومان مقامهما من الذين استحق عليهم الأوليان فيقسمان بالله لشهادتهما أحق من شهادتهما وما اعتدينا إنا إذا لمن الظالمين. ذلك أدنى أن يأتوا بالشهادة على وجهها أو يخافوا أن يرد أيمان أن ترد أيمان بعد أيمانهم. واتقوا الله واسمعوا والله لا يهدي القوم الفاسقين. صدق الله العظيم. Halaman 125 surat Al-Maidah sampai ayat 108.